هذا يسأل عن زيادة ائتني بغيبي، هذه زيادة جاءت من طريق معمر عن إسحاق السبيعي، هذه زيادة فيها قوة لكن لا من القلب لا تصحيح فيها.